سدر قليل ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق أحاديث ومزقناهم كل ممزق بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك بالآخرة ممن هو منها في شك من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ على كل شيء حفيظ على كل شيء حفيظ على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أذن له أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أذن له لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لمن أذن له لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض والأرض يرزقكم من السماوات والأرض يرزقكم من السماوات والأرض قل من يرزقكم من السماوات والأرض والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء شركاء شركاء شركاء ألحقتم به شركاء قل أروني الذين ألحقتم به شركاء قل أروني الذين ألحقتم به شركاء شركاء شركاء شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم